الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا إرقان لإتراك الغوشوكن كتشي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. إرقو دي جنغرو صفة زا كبرا كلام كوي سلمو دنجنغو دي جنغرونو. طب يفكر نرفي شوية سنتين جنغر دعا ويكم بورغهم كتي جنغر إذن مود إرقو تعالى بازم تراغ بنهم كنا إرق في الله ترا بنيم بند جنگر بند دعا ويمو كي گتي ودن الف گامن كندان گترارا اسينو يرگو گار دو گار گون تارو نرگتون نان كان الف گاني. وعلم صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق رضي الله عنه ان يقول: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إركو ديانا أبو بكر بيرندي أبو بكر الصديق رضي الله عنه إركو ما يدعى إركو ديانا بيرندي أن يقول أمني إنك جنغرورا زما أبو بكر نونا النبي ها أما چنغ سيقار إركنغ قارن دانك جنغرورا ولنغ فورا إركو ديانا بيرندي أنا سامني: اللهم يا إركوي إني ظلمت نفسي أيو عيني بنتوني ظلما كثيرا توني بوبو ولا يغفر الذنوب بركس الذنوب يافا إلا أنت كالدين، فاغفر لي ما يافيس مغفرة يافا من عندك ندو ما يافا يافا ينكت الندو، وارحمني ميسوجي إنك أنت الغفور الرحيم ننك تيا فكاكا سوجي. ونينو إركو ديانا أبو بكر بيران دين دا واتوكا أبو بكر نواري أما چنغ سي غارر كنغ غاران دا أنغ جنغرورا دينغ فورا. حديث إمام البخاري دا مسلم في الله. وأمر عائشة رضي الله عنها غارر إدوانتا إركو ديانا عائسة بيران دي كنغة أبو بكر إذا ويو كنغة أنب وندو مؤمن يوان ينغو إركو ديانا بيران دي أنت أنا يامر أن تقول إنغا مؤمني غار ركاغة تجنغرورا. حديث كان إمام أحمد نفلا دا تيالسي بخاري مو نفلا انغترارا كان سيغني الأدب المفرد يادن ابن ماجا حاكم نيسهن دي زحبي وافقان دا يسهن دي ينغوبون حديثا نو كانغا يسها أغو ترا كان سيغني سلسلة الأحاديث الصحيحة را حديث زنبر فود زنغوغو دويتا چندهم كانتا. أنا عائسة يامر أن تقول عائسة مني: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة. وفي رواية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. قال رومانا إركوي: اللهم يا إركوي إني أسألك أيوه نواري من الخير قمنيرا كله قمنو كل مرغنتا عاجله قمني تهنتا وآجله دا قمن دقندنتا وكنغ دقندي ما علمت منه أنكي قبي قمنورا وما لم أعلم دهن كيس بيكل إجن وارا، وأعوذ بك إجدني من الشر كله ميرو كل مرغنتا عاجله ميري تهنتا وآجله ديدو قندنتا وما علمت منه أن كيس بيرا ميرورا وما لم أعلم دهن كيس بي. وأسألك إجن واري في اللفورة: اللهم إركو إني أسألك إجن واري الجنة الزنة وما قرب إليها دهن كان قبرمانا لكوال زناغا من خير قول سنن أو عمل والقوين وقليق وارا وأعوذ بك إغدانيغا من النار كوانونا وما قرب إليها دهن كان قبرمانا لكويناغا من قول سنن أو عمل والقوين وأسألك إغنواري في اللفوم وراء اللهم إركو إني أسألك إغنواري من الخير قم نيرا ما سألك عبدك وكن بنيان نواري ورسولك لندي يا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك إغدانيغا من شر ما استعاذك منه ميركا إغدانيغا كوادا عبدك نبنيا ورسولك لندي يا محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك إغنواري إركوي ما قديت ليها كل كن كيتيس من أمر مسكول كنو أن تجعل عاقبته نما قرنتادا ليس رشدا أغتيس كندا أحمد نكاتر إذا طلال سيد بخاري في أدب المفرد ترى كان سيدنا أدب المفرد رانو بخاري نكاتر وابن ماجة والحاكم وصححه قال الإيانتا وقال لرجل إركوي دياني البرفوس صحابي را ما تقول في الصلاة إفونوني وغتي جنجر را دنقو جنجر إفونوني نغتي قال أني أتشحد إغتينو جنا ثم أسأل الله الجنة قائم إركوي واري الزنة وأعوذ به من النار أي مدير إركوي غا كوانونا أما والله كمي غزيد إركوي ما أحسن سواني دندنتك نقوني قوني يمود إن كان نغتي محمد ولا دندنية معاذ والمعاذ قوني قوني يمو كاغتي كان أغا قوني قوني نتشاني كاغتي قوني قوني يمو راد أي سابي أي سفهم دني موني قوني يمو كنغتي أما يو كيغير كوي موالي دينا أي ما موالي ألزنة أي ما دي أغا كوانوني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إركوي دياني أروسي حولها ندندناني يبرهن كادن حولها وندنتانو ندندناني ندندن إرغا قونو قوني يبرهن كاغادين ربنبوغو قونو قوني الزنن دنون دي وندنتان ربنبوغو موالي إركو من الزنن أمروانونا. وسمع رجل في تشحده يقول إركو دياما البرفوغن أهكنتا البراغني اللهم يا إركوي إني أسألك إغنواري يا الله يا إركوي الواحد كنغتنغ فلن الأحد كنغتنغ فلن السمد كيغا چرچر مرادير الذي لم يلد كوي كم من حي ولم يولد مناحي ولم يكن له كفوا أحد أمنت إركوي سيكين بورفو كل إغنواري أن تغفر لي ما يافيس ذنوبي أي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم ننك تيا فكا كنغ سوجي كان النبي ما عرون قارو تي. فقال صلى الله عليه وسلم النبي نه قد غفر له قد غفر له إيا فاس إيا فاس إيا فاس. حديث أبو داود نفلا دنسائي دإمام أحمد دبن خزيمة حاكمنا يسهندي يالنو زحبمونا وأوافقا دا حاكم حديث يسحايا موبون. وسمع آخر قاردية قنتا إركوي دياما البرفو يقول في تشحده أغنين تيارا تيارانا قو أغني اللهم إني أسألك إركوي أيقن واري بأن لك الحمد نسينو سابوغو لا إله إلا أنت قني ينهد كسيكي قند تمكال دينين إركوي يا وحدك نهننو لا شريك لك مركز كسي نسي المنانو كويو كنغ قما يا بديع السماوات والأرض هينين كن بيني للا بي سنتين يا ذا الجلال والإكرام يا بيري دجيري كويو يا حي يا قيوم يا بافنا يا كويو كنغ كيد بوري مرادو إني أسألك الجنة أيغن واري الزنة وأعوذ بك من النار أيغ دينيغا كوانونا كن إركوي دي آما غار رو وارو غوغاتي فأغوغاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إركوي دياني لأصحابهن صحابيسي تدرون بما دعا أرنغ بيهن كان أغارن داولا قالوا الله ورسوله أعلم إن إركوي ديانو غبي. فقال إركوي دياني والذي نفسي بيده أي غزيد كوكنا يفندو قوى كمبارا لقد دع الله بروه حقيقة نيركوي ماري باسمه العظيم ده إيركوي ما بمبتا أنغنا نيركوي ماري ده. وفي رواية في اللفوانرا باسمه الأعظم ده إيركوي ما بمبتا أنغنا نيركوي ده الذي ما يودن إذا دي به أجاب كان دين كيدا أغتو وإذا صيد به دين ماري ده معاطا أغنو. حديث أبو داود أن نفلا دنا السائي ده إمام أحمد يانو إمام البخاري من نفلين قتيرارا كان سجناء الأدب المفرد تبران نفلا ده ابن مندا في التوحيد بأسانيد صحيحة ده سند ينكن قبوري قال له ينتا وكان من آخر ما يقول أتي أقوحر كورنتا كان إركوي دي وغتشي بين التشهد تيا غم والتسليم ده سلم وغمرا هذيك قران تاكا غشي اغن اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. مسلم ده ابو عوان نون حديثه في الله اركوي دي اغني تيا ده سلم وغم غارر كورنتا كاغتشي اغن اللهم اغفر لي اركو ما يافيسي ما قدمت هاي كل كين جلمن ديكتي وما اخرت ده هاي كل كي كورن ديكتي وما اسررت ده هن كي غندو وما اعلنت ده هن كي بنغندي وما اسررت ده هن كان عين وما اسرفت ده وكان عين هر داركاتي وما انت اعلم به مني ده وكان انو غبسكا بيك باي أنت المقدم نينك تجيل من ديكا وأنت المؤخر نينك تكوران ديكا لا إله إلا أنت غنيا لكسينكي غندا تمكال دينين إلكوي واني أقو قاعد لكوران تاكر كوي دياغة تي صلى الله عليه وسلم تيا نغند سلم وغمي تو قاعد ريو كر جو كل برغهن كاتي تيا هرا تيا را تيا بندا برغهن كاتي مو سجدو را سوان كي التسليم سلم يمو ثم وبندا كان صلى الله عليه وسلم إركو إدياتي كانغا سجن ده اللسبرا يسلم أغا سلم عن يمينهنغا كان بمارو هاري أغني السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياد خده الأيمني حليم دي أغربا كان بموار غربا قوارادا كاغا زغبوريغا وعن يساره أكن بوما مسلم عمني السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياد حتى يرى بياد خده الأيسر حليم دي أكن بو غربا قوارا ونينا غتي حنفوين. وكان احيانا اركوي دياتي هنفوين يزيد اغتنتن في تسليمة الاولى سلم جنارا وبركاته دنغامني السلام عليكم اغني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلم جنارا هن كانت من السلام عليكم ورحمة الله هنه. وكان إركو إدياته إذا قال داني أن يمينهن كان بمارو هرداني السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أغدن قري أحيانا هنفويا على قوله أسنوبا كان يساري كان بو هرغن السلام عليكم متكن الساين دا أحمدنا في اللد سراج دا سند كان قبوري وأحيانا هنفويا وكان يسلم إركو إدياغ السلم تسليمة واحدة سلم ينفلن أمني السلام عليكم صرفلن تلك وجهي منذ ما هري يميل غسير إلى الشكل إلى الشكل أيمني كوي كم بمواري كم بوهر شيئا كينا أو قليل الناني والكينا دنغ سلم يندمي دمي تاكينو غونو إجينا دين باني قتي كم بمواري مني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم بوهر مني السلام عليكم ورحمة الله عفونو يا إن كان تادين قباني قتي كم بمواري هر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله كم بمواري هر كم بوهر مني السلام عليكم ورحمة الله إن زنتانمتي السلام عليكم ورحمة الله كم بمواري هر kambo har mane assalamu alaikum ita cantanga ci mate sallam yon follon mane assalamu alaikum sor follon kambo ngare hare mana ni ga ci ni monduma ni jin hare amma ni gin monduma siran di kayna fo ita cho kunno tabbat ko funa annabi ga sallallahu alaihi wasallam wukan ga hagul imamai ga imone te hanfo imone te hanfo imudu ko sunna kul ba funandi وكانوا يركوا ديا صحابيته يشيرون بأيديهم إذا كورن دينجاي كمبي إذا سلموا دي سلم عن اليمين كم بوار هر برانغ كم بفاتا سيرن دي كم بوار هر وأن الشمال كم بو هر مو برانغ كم بفاتا سيرن دي فما كان لدي هن هو برفونغاتي فأمرهم فرآهم يركوا ديا دي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا إيسي ما شأنكم إبوغ شارم مساء تشيرون بأيديكم كنعرنغ كورن دارن كمبي كأنها دنغ كمبي أزناب خيل سمس بريكنغ ننجي ونسم فيناغهما إذا سلم أحدكم دار راف وسلم فليلتفت مزود إلى صاحبه كنغ شلاغا ولا يمي برامس كور بيدي دنغ كمبا فلما سلوا واتوكي جنغر كبن معه كمرغن دعن بأيدا كويني لم يفعلوا ذلك من ودنغوي وفي رواة في اللفورة أن إنما يكفي أحدكم أغار رافو وساء أن يدع يده برامنك كم باقس على فقده هنغ تنجابون ثم يسلم وسلم على أخي هنغ يكفوسنا أن يمينه كنغا كم بوارو وشماله دا كم بوهرا مسلم حديثة في اللداء أبو أوانة دا سراج دا بن خزيمة دا الطبراني حديثة نو كنغ يسها وني هنفو إن في اللا إرواز فورا إنك إذا كن كم بكوريا سلموا دو كل برفوا من فهم إميلا دنغ كم بيزا نيوتن ديانو غان إرغو من چي كم بيزا نيوتن ديانو كم بيزا نيوتن ديانو غو نواني برا كم بفاتا كل نوني غدي برا غا بره دا تو سلموا دو أما بر كم بواري هاري دا يك سلم كم بو أما كم بفاتا كم بو ونو بر كم بو هاري ودن نو إرقو ديانو بوري غنجي من چي كم بيزا نيوتن ديانو كي غتي تيارا من چي ودن غايغو وجوب السلام سلم ينون واجب ترى وكان صلى الله عليه وسلم يقول إركوي ديوغني بوريسي وتحليلها جنجر حلن دينهري التسليم غج سلم ينو حديث كان إمام الترمذي نفلا دا أبو داود هدا حاكم نيسهندي زهب مون يسهندي كويني kan jingar hankanga goy halandi borsenga ci sallam yango dabor man sallam goy fo ci halal ni se kam man ci jingar goy gano alfagane khatima alkhatima tiratim man timmando kullu ma taqaddama ne haya kul kan yirgin ka ciow min sifat salatihi sallallahu alayhi wa sallam katun irko di ya jingaro sifa hay kul kir ciow yastawi fihi arrijal wan nisa way borayda al boray kul ga sabaga البوريد وي بوري كل سبب سفيد الرا ولم يرد امن ثبت امنك في السنه النبي حديث يرا ما يقتدي هنكن جيتي استثناء المراه وي برفين كان من بعد ذلك سنه دي من وي بروساتي حديث منك كان ولي ثبتن دي بل ان عموم قوله صلى الله عليه وسلم اركوي دي سنو كبيانو كان اركوي دياني صلوا كما رأيتموني أصلي وجنجر مت كان عرن ديغو جنجر سنوني كان النبي نجنجا الأمة سي يشملهن أقوى بوري مرغو كما رغن دل بوري ويبوري مفرع را يادن غا قوي كل كان البرغة جنجر را كان بدي ينو كان بسنبو ينو أي كل دي ويبوري مغاتي وهو قول إبراهيم النخي وانينو إبراهيم النخي ني قال أنا وتفعل المرأة ويبرغت جنجر في الصلاة جنجر كما يفعل الرجل متكن البرغت جنجر أخرج ابن أبي الشيبة كاتري السند كان يسحاق فن إبراهيم النخيقا أما وحديث كان نغمي غني اندمام المرأة في السجود غني ويبرغن بم مرغن سجود را كن بم كنكني وأنها ليست في ذلك كالرجل إني ويبرغو سجود را استمت كان البرغت ودن حديث مرسل كتابي أنت من إركو دياني ياتني لا هجة في حديث هذا هجة سيارة زمان حديثي العفنتنو أبو داود في اللنغة ترارة كان سيدان المراسيل مرسلي أن يزيد ابن أبي حبيب كفن يزيد بن أبي حبيب قا وهو مخرج في الضعيفية عن حديثة دنغن كاترين قترارا كان سيغن سلسلة حديث الضعيفة حديث زنبر هنكا دزنغو إدن دويغو چند هنكانتا عن وأما ما رواه إمام أحمد أما وكان إمام أحمد نفل في مسائل ابنه إزو هايا غيرا كان إزو غوغاها عن ابن عمر كفن ابن عمر قا أنه كان ابن عمر تيامر نساه أنقو إبري يامر يتربعن إمتيكول في الصلاة جنغرا فلا يصح إسناده ودن سنده فوندا كاكادا سبوري لأن فيه زماغو فوندا كاكادا را عبد الله بن العمر عبد الله بن العمر قارا وهو ضعيف بري العفنتنو وسيناني وروى البخاري في تاريخ الصغير ترى كنسينا تاريخ الصغير بخاري في الله را بسند صحيح دا سند كان غيسها فوند كان غيسها أن أم الدرداء كفن أم الدرداء غا أبو درداء وندو أنها كانت تجلس ويبراد انت أغغرو في صلاتها جنغرورا جلسة الرجل البرغوري كنمتكن البرغغورو وكانت فكيهة ويبراد انت ويبربيري كونين ومتكن البرغغورو يادن أغغورو يادن غا البرند ويبر كل جنغ سفيرا إيواني سفي كل أفلن الفقاني وهذا واني وكان انغتشي آخر ما تيسر جمعه انغتشي هاريكو قرانتا كم مرغو ينغو دوغن في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يلكو يدي أجنغرو سفارا من التكبير ذا كبر إلى التسليم كالسلمو وأرجو الله أن يغيركو ينغو أيغيركو يزيشي تعالى كنجر أن يجعله أمقودا خالصا لوجه الكريم أغهن إلكو مندما هالناس إنهن سنغ غوغاتي وهاديا نعمتي موتراغ كند إلى سنة نبيه كو إلكو ديا سنة الرؤوف الرحيم كو ديا وكنغ بكرا غسوج سنة أمتي تراغ بولي بيرن دندا أني وسبحانك الله وسبحان الله بحمده أني إلكو هنندا سابو سبحانك اللهم بحمدك إركوين هانا نيجن سابو أشهد إيجا سيدا أن لا إله إلا أنت غنيا هاري كسرين أكين غنى لكم كالدين أستغفرك إيجن يا فانواري وأتوب إليك إيجا توب إيجا اللهم صل على محمد إركو مسل دا محمد غا وعلى آل محمد دا محمد الميالي وبارك على محمد إركو مالبركة دا محمد غا وعلى آل محمد دا محمد الميالي غا كما صليت وباركت ونسل دا البركة دا على إبراهيم غا وعلى إبراهيم دا إبراهيم الميالي إنك حميد مجيد نمو كوينو كي غا سابوني أكوي بيرمونو تراو تنسيغن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم من التكبير زاسل كبرو إلى التسليم كسلمو كأنك تراها دنجن قوغ ديانو ترابا إركو ميافة تراو اللفكاسي دبوريكن نشو دبوريكن غاهنغن إركو ميكل يافا نينو ترابا إن شاء الله ورنسي إدنيغ دا ترابا إرغ السلم جنجر أوان جنجر بند ذكري زمل فقامن كندين تيرارا جنجر بند سلم يم بند ذكري كم برغة تي كير كوي سابون دا ورغماري كم برغة هم كتي ودن بونو إرغة سلم لكو بندهم كنا إن شاء الله الأذكار والعدئية ذكري كم السلام غهم كتي والعدئية دنواري كم برغة هم كتي بعد السلام سلم وبندا أكاكفون إركوي ديوغا صلى الله عليه وسلم ذكرين دا الدوين إبوه بكيغي تسلم وبندا كان إيغا سنن دي جنگر كوسي البورنو ويبورنو ليمم نو بورفولنو إيغا باب وراسي مامومينو كان جنگر ليمم بندا أن ياتي بها برام كان دا ذكرين ونحن نذكرها فيما يلي إرغا ذكرين في الله وكان غوك أرا إجنا دي ذكر جنا كيغ في الله كان بورغهم كتي أن صوبان يفلك فن صوبان رضي الله عنه إركو ما يدى قال صوبان كان صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إركو دياته إذا انصرف دابري من صلاته كفننج جنغروغا استغفر الله إركو ماري يافا ثلاثا سرهنزا كتاغني استغفر الله استغفر الله استغفر الله sor rohinza hankan saga wote zama ga hindin garura borma dungure ndiyente wodin senigo gir ko ngare ya fa mana ay gir ko ya fa ngare ay gir ko ya fa ngare ay ga ya fice gir ko ga ngaci astaghfirullah mana borma sne astaghfirullah istiyadin astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yadin no borgane sor rohinza وقال جاء مني اللهم أنت السلام إركو إنك تحلسو ومنك السلام ندونو حلسو تباركت نقوم نوبا يا ذا الجلال والإكرام يا جيري دبيري كيو حديث رواه الجماعة الفقه كلنا نفلا إلا البخاري كالبخاري هننغنو منافلا وزاد مسلم تنتنغ في اللارا قال الوليد ني فقلت للأوزائي أين أوزائي سي كم غوغا حديثا في الله أين سي كيف الاستغفار متنو يافماري يمو برغا تيدا قال أني يقول أغنينو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يادنو برغا جمكتش أيغا يافماري إركويغا أيغا يافماري إركويغا أيغا يافماري إركويغا إركويدي صلى الله عليه وسلم دا سلم kam mundu ma gogo gonnan kan hara sallam ka agon ga kabla do har guna kaldana wone wote astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta assalam minka assalam tabarakta ya zal jalal wal ikram dana wone wote gana ga bare ka bore do har guna hanfon kam muware har na ga baranda ka koy bore ga hanfon kam bo har na ga bare ka koy bore ga da wodin salima ma da ga bar hanfon te kam muware har hanfon te kam bo hare wone ngano gono ga ma zikre kan cindite ago zikre ra ihin kanta am muaz ibn jabal itlak fun muaz ibn jabal ga radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam irkoydiya akhadha bi yadihi irkoydiya ninga kambadi yawman hanfu hanfu irkoydiya na muaz kambadi summa qala ga ane muaz say ya muaz he muaz inni la uhibbuka wa wallahi gabanin فقال له معاذ عن نفسه بأبي أنت وأمي يا رسول الله أين يدي باب متنس فانسين هريا إركويديا وأنا أحبك مغبان الله أكبر معاذ ما كان إركويديا غبارا صلى الله عليه وسلم توكا غبارا عرن دي بيرينا نو كان غانفا أنا سأوسيك إيجن يامر إيجن وسي يا معاذ هي معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة جنجر كل شيبند نمسنا أن تقول لمني اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك جنجر كل بند مسجار روونا مني اللهم عيني يركو ميقاك سني على ذكرك نفل يموغا وشكرك دنكوك يموغا وحسن عبادتك دن عبادة هنناغا قار جنزنو اللهم عيني اللهم عيني beri irko en borga ksne gir koy zikr wati kul irko min ga ksne gir koy kuku irko min ga ksne ibada hanna ga kima ibada te kam mancin dare kam bida kusara da boddu har hin zo bor murado kul feri wa kam muazuno annab bayrandin da al umma al borga wo borga limam no mamumino bor kul ga ba am ga ro ne wo te jingar kul che banda allahumma aini ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik رواه إمام أحمد نون حديثا في الله وأبو داود دا أبو داود والنسائي دا نسائي وابن خزيمة دا ابن خزيمة وابن هبان دا ابن هبان والحاكم دا حاكم وقال حاكم صحيح حديثا قيسها على شرط الشيخين أبو بخاري دا مسلم ونصرت وابن حديثا البوري وعن أبي هريرة إفلك فن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ني أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء يلا أرن غبا أرن مدر كتنواري را ولا قالوا إني أرن غبا يا فقال النبي ني سيقولوا أرن مني اللهم أعنا على ذكرك إركو إني مرقاك سنين في اللينغا وشكرك دين كوكو يمو وحسن عبادتك دين غني أهنناغا نغن ده حديث وهن دي معاذ ونو كل أفلنو رواه احمد نفل بالسند الجيد نجي سند كان غبوري غار دومي ان زنتا كان اركو يا غت جينغر بندا انا عبد الله بن الزبير افلك فن عبد الله بن زبير قال أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إركوي ديات إذا سلم دار سلم في دبر الصلاة جنغرو چه بندا يقول أغني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أغواني چه أمني لا حول ولا قوة إلا بالله لا نعبد إلا إياه أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون حديث إمام أحمد نفلا ده إمام مسلم ده أبو داود ده نسائي كلنا حديثه في الله قارروني قو قار ذكر كوي دياغة جنجر بندا أما أنا كتن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نغني هر كسي نكي غند كمكل إركوي إركوي هننو مركسن كسي إركوي تعالى سي له الملك وله الحمد إركوي سينو كوي تراغو إركوي سينو سابوغو وهو إركوي على كل شنه فوكل من قدير هنكونو ني لا حول ولا قوة إلا بالله دبرسين قابسي كالإركوي ونو ولا نعبد السجن بركل هي كل السجن إلا إياه كالإركوي أهل السناء والفضل إركوي أهل النعمة إركوي النعمكوي والفضل دبغتريكوي والسناء الحسن دسابها النكوي لا إله إلا الله غني هذا كسينا كي غند كمك الإركوي مخلصين له الدين إرقى الدين هنن دي إركوي هنسي ولو كره الكافرون باك فريق قرن وودن إمام أحمد نفلا ده إمام مسلم ده أبو داود ده نسائي قال الدمتا كنتا عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إركوي دياتا غني دبر كل صلاة مكتوبة فرل جنجر كل شيء بندا إركوي دياغني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إركوي دياغا روشي جنجر كل شيء بندا إمام أحمد نفلا دا بخاري دا إمام مسلم قال روما أنا أني لا إله إلا الله غني ينهد كسكي غند كمك الإركوي وحده إركوي هننو لا شريك له مركز كسي إركوي سي له الملك إركوي سينو سابوغو وله الحمد أسينو إركوي سينو كوي تراغو أسينو سابوغو وهو إركو على كل شنه فوكل بن قدير هنكونو اللهم يا إركوي لا مانع غنجكوسي لما أعطيت هنكن نوسي هنكن بورنو بورفوكسين كبور غنجا ولا مؤتي نوكوسين لما منات هنكن غنجسي ولا ينفوز الجد أسي أرزك أنتنا فمنكن دو الجد أو نرزك أرزك كونس بونا فيركوي دو كان غني ينسي أرى كدبون إركوي غنا غانو نيينغ ينغو أغن فيركوي سبحانه وتعالى دو قال الجوانتا عن أقبة بن عامر إفلك فن أقبة بن عامر قال أني أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إركوي دياني يامر أن أقرأ مكو بالمعوذتين لكل أعوذهن كا في دبر كل صلاة جنجر كل تيبندا ولفظ أحمد أحمد لفظ دا أبو داود وانا في اللارا بالمعوذات لدي ينهري كنكت قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ برب الناس إنما يتو جنجر كل شيء بندا الفضاني كان حديثة إمام أحمد كاتري ده بخاري ده مسلم يكون حديثة كاتري ودن سيقباء برما قل هو الله أحد ده برب الفلق ده برب الناس برمي يتو جنجر كل شيء بندا أكا حديثة رأي إركوي ديا صلى الله عليه وسلم ني أبي أماما إركوي دياني قال دمي الدنتا من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة بان كان آية الكرسي كو جنجر كل شيء بندا لم يمنعه من دخول الجنة هاي كسب ورا غنج الزن فريان إلا أن يموت كالدي برا مبو ودن سيقبا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم كلامي يقبا برما كو جنجر كل شيء بندا فرل جنجر كل شيء بندا وننجتي قارر إدنتا قال إيانتا إيقا في اللقفن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إركوي ديوني من سبح الله بان كان إركوي حننندي دبر كل صلاة فرل جنجر كل شيء بندا سلاسا وسلاسين ورنكتن دهنزا وحمد الله بران إركوي تعالى سابمو ثلاثا وثلاثين ورن ذكين دهنزا وكبر الله بران الكوي بيرن دكتاني الله أكبر ثلاثا وثلاثين ورن ذكين دهنزا تلك تسعون وتسعون وني ويقشن ديقنو بردو ثم قال بران تمام المئة زنقوكو بنتا بران لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفرت له خطاياه يقبر حتى هريه براسه وإن كانت باه التهريته مثل زبد البهر تكوكف وباين كننو بان الزنوب يغطو تكوكف وباين كندن سبحان الله ورنز كندهنزا الحمد لله ورنز كندهنزا الله أكبر ورنز كندهنزا زنقو كان سندافونو يا نزنقو كبان إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد هو على كل شيء قدير إغا يعفو برسي براه التهري با يغطو تكوباين كننو عفونو يا سبحان الله بورغتي ورن زكين دي هنزا هنزا انغان الحمد لله لله اكبر بونو زنغو كوباندي دا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير دومي فونو يا كاني غتي سبحان الله دومي هين كانتا ان كايب اجر اي فلك فن كايب اجر غا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن النبي غا قال النبي نه مؤقبات جنغر بند دعاوي لا يخيب قائلهن إني قوس مرس بنكني تي سكفنا أو فائلهن ناني والبنكني قوي سكفنا دبر كل صلاة مكتوب فرل جنجر كل شيبان دبرمني ثلاثا وثلاثين تسبيح سبحان الله ورنز كندهنزا وثلاثا وثلاثين تحميد الحمد لله ورنز كندهنزا وأربعا وثلاثين تكبير دكبر يا الله أكبر ورنز كندتاج نريزن وكبينويا دبر غباني قلت سبحان الله ورنزك اندهنزا الحمد لله ورنزك اندهنزا الله أكبر ورنزك اندتاتي نريزن وكبينويا سبحان الله دمي فونويا أتي دمي هنكنا أغويرا أقول ذكر سبحان الله دميرا وصحة تبت كفن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول برامني 25 ورن كتندقو برام يصبح الله أميركو هنندي ورن كتندقو ويحمده أميركو يساب مثلها ورن كتندقو كني ويكبر أميركو يبيرن كامن الله أكبر مثلها ودن كني ويقول أمني لا إله إلا الله مثلها وني وكني أتبت كفن النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث كان نسائين ونفلا دا إمام الترمذي دا ابن خزيمة كان برغة رئيوت سبحان الله برغة ورن كتندقو الحمد لله ورن كتندقو الله أكبر ورن كتندقو لا إله إلا الله ورن كتندقو زنقون ويا بردو ديوني سبحان الله دمو عفون ويا أتيهن زن ويا danga subhanallahi kam borgate dum taachino gono dum jina mate afokul subhanallahi alhamdulillah dallah akbar afokul mate waran cinde hinza hinza mazango kubande la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir dum fono ya dum hin kanta ma afokul te subhanallahi alhamdulillah kul mite waranza cinde hinza hinza allah akbar mate waranza cinde taachi dum hin kano ya دمي هنزانتا انك تنمت سبحان الله ورنك تندقو الحمد لله ورنك تندقو الله أكبر ورنك تندقو لا إله إلا الله ورنك تندقو نيزنقنو يا بردو دمي هنزانتانا دمي تاجنتا انك تي برمتي الله أكبر سبحان الله بونوي الحمد لله بونوي الله أكبر بونوي وني تبت حديث كم بخاري في اللرا كوينا تبت سنن أبي داود را ده سنن الترمذي حديث كان يركوي ديا صلى الله عليه وسلم نبوري بنين دي وني وغا يرغى حديثا چو بوري ممارا أنا عبد الله بن عمر يفلك فن عبد الله بن عمر بن عاسقا قال أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يركوي دياني خصلتاني داهنك قونو داهنك قونو من حافظ عليهما بنكن دومي برهنكا بنكن دومي داهنكا دنغا نواتكن نغيتي أدخلتاه الجنة يبرهن كاغا بودن الجنة وهما يسيرون داهن كاو إغدوغن غمو أما ومن يعمل بها قليل بانكان غاتيغا كينا غمو قالوا إني وما هما إفوينو إبرهن كا يا رسول الله إفوينو فقال النبي أن تحمد الله برام إركوي تالا سابو وتكبره برام إركوي بيرندي وتصبحه برام إركوي هنندي كامل سبحان الله في دبر كل صلاة جنجر كل جيباندا مكتوبة فرل كل جيباندا عشرن عشرن صر وي وي متى الحمد لله بون وي الله أكبر بون وي سبحان الله بون وي ندي باب ورغو جهان ووني برغو دوكاتي بون وي وي وإذا أتيت إلى مرجعك دينك أنن كني أمودو نغباك كني تسبح الله ميركوي هنندي وتكبره ميركوي بيرندي وتحمده ميركوي تالا سابو مئة سر زنغو يقول دنغمت سبحان الله بون ورنز چند هنزا الله أكبر ورنز چند هنزا ورنز چند تاچي الحمد لله ورنز چند هنزا زنغو كبينويا فتلك أني واني خمسون ومئتاني سر زنغو هنكن دا ويقنا غتي باللسان دين بون بودين أبون سر زنغو سر زنغو da zanguhin kan da waiguna ga tebod da yana bon danga jingar guwa kul din ni teno ya ni gonda sor zangu da zanguhin kan da waigu da yana bon wa alfani wa 500 ga temo zambar hinkan da zangugu filmi zani bonne si jora iga antum ni se iga dan ne si jora danga sor zambar hinka da zangugu fa ayyukum ya amal an ramaino ga hinka goy fil yawmi wal layli chin da zarra maino ga hinka goy cin da zarra 2500 sayya zunuba zangu hinkan da waygu maino ga hinkate zunuba zambar hinkan da zangugu ya maino ga hinkate asino wa qalu sahabaini annabi sadai kaifa man ya'mal biha qalil ifo ci misakan ne bankan ga te ga kaina gumo qala annabi ne yajiu ahaduhum ash-shaytanu shaytani yahdaq yajiu ahadukum ash-shaytan shaytani kan ra'afuduno في صلاته برا جنغرورا فيذكره أم برا فنغندي حاجة كذا وكذا مراد ياتين دا مراد ياتين فلا يقولها براسدو كاتي ذا جنغرا نغدي روتي بونوي ويادي ممونغ براس وياتيه شيطان كا برادو عند منامه أجربو مودو فينومه عن برا جرباندي فلا يقولها سيغار روتي كتاست سبحان الله الحمد لله ورنزي هنزا هنزا أم الله أكبر ورنزي تاتي سيدو كاتي سيطان كا جرباندي قال عبد الله ني ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدي إركويد يا يعقدهن كذكر وكبو بيده دينك كم بوارو أبو داود في الله والترمذي يادن قام أنت تصبع ناقتيدا ودن سي تس ورمت يدين كم بيزو كش سنة تصبع الفافون بدء أنو زم الفافون كابو قارب بريد إيجانا إدونو إدو تصبع ذات برفوم موني man ki bid'ano zama goganan dai ni makabuno amma ni matedin kan baizono bisa ya dun alfagaici abu daud na filla da tirmizi wa qala ani hadithun sahih hadithun kan ga hasanun sahih hadithun kan ga bora ga yasha ndi wone tabakan subhanallahi borgate iwai allah akbar bormate iwai alhamdulillah bormate iwai jingaro banda ndi hanfom afokul ni gaba hanfom mate subhanallah waran zikindi hinza alhamdulillah waran zikindi hinza allah akbar waran zikindi hinza mate la ilaha illallah kazango kubandi afuna hanfom mu bor mate subhanallah alhamdulillah waran zikindi hinza hinza allah akbar waran zikindi taci zanguna hanfom mu bor mate subhanallah bon waran kindigu alhamdulillah waran kindigu alhamdulillah allah akbar waran kindigu la ilaha illallah waran kindigu zanguno ya dumihin zama wal dum ta canta borma ta fo kul bon way way subhanallahi bon way alhamdulillahi bon way allahu akbar bon way woyan kul tabbat ka fun annabi ga sallallahu alaihi wasallam igaba mate woni hanfo mate woni hanfo wa an sumayyin fillak fun sumayyi ga ana bi salih ka fun abi salih ga ana bi hurayra abu hurayra ne anna fuqara almuhajirina muhajiran ce alfukari أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إكائر كويد يوودو فقالوا إن يركوا دياس ذهب أهل الدسور بالدرجات الأولى إن نور كوني ألمن كوني كون درزجيرا ولكن كون نور بوبو إدور كون درزي والنعيم المقيم دا أنما كان دومي دواك بورينا قال إركوا دياني وما ذاك فوق جياد قالوا الفكارين يصلون نور كوني جنجر نافيل كما نصلي متكر جنجر نافيلا ويصومون إيغا ميهو نافيل كما نصوم متكر ميهو دا ويتصدقوا إيغا سرقا ولا نتصدق السرقا ويعتقون إيغا بني برچنندي ولا نعتق إرس برچنندي زمير سندا إيغا سرقا إرس سرقا إيغا بني برچنندي إرس برچنندي زمير سندا وسي بسير كوند سفرا كرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إركو دياني أفلا أعلمكم شان عرن سبعي معرن بيرن اندهاري تدركون به من سبقكم كارن غطورا بنكن نارن ينا وتسبقون نارن غيانن دا من بعدكم وليكن غارن بندا ولا يكون أحدنا أفضل منكم وركلنا سبا عرن بيكو سبا عرن إلا من صنع مثل ما صنعتم قلبا كن غوي مدكن نارن غوي قالوا بلا إني إرقبايا يا رسول الله قال النبي نتصبحون الله عرم مركو هنندي وتكبرون عرم مركو بيرندي وتحمدون عرم مركو سابك عرم من الحمد لله دبر كل صلاة فضل جنجر كل تيبان سلاسا وسلاسين ورنز جندي هنزا هنزا فرجاء فقراء المهاجرين مهاجري تلكي إلى رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إني سمع إخواننا أهل الأموال إذن يكفوسين إكان قواند ألمان إما أن كان نتي إرسي بما فعلنا دو كرقوقوي ففعلوا مثلهم غيمونا كنتي فقال رسول الله النبي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وانا إركو بغترانو كاغانو بانكان سعبا قال سميني كنغو غا حديثا في الله أنا فأدست به أي في اللي ده حديثا وبعد أهلي أي برچندي أي في اللي سبي هذا الحديث ده حديثه فقال أنا وهمتني حتى إنما قال لك أنا نسينو تسبه مركو هنندي سلاسن وسلاسين ورنزكين دهنزا وتحمده ما يركو يسابو الحمد لله سلاسا وسلاسين ورنزكين دهنزا وتكبر ما يركو يبيرندي أربان وسلاسين ورنزكين دتاج فرجعت يا إلى أبو أبي صالح كو أبو صالح فقلت له ذلك إنه وچاسي فأخذ بيدي أني كم بادي فقال أني نغنين الله أكبر وسبحان الله والحمد لله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى بلغ هلامة من جميعهن كل مرغنتا ثلاثا وثلاثين ورنزكين دهنزة هنزة رواه البخاري ديواني هو غا أمنتو برمكان دي انغم ودومي فونو كان نغيكي دي ورنزكين دهنزة هنزة أمنتو نمكان دي لا إله إلا الله كا كي كوبان دياد نغا أتي دومي قونو يا وعن علي إفلك فن علي رضي الله عنه قال علي جاء وقد جاء هو وفاطمة علي دا فاطمة نوكا يطلبان خادما إذ قويزة جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان قويزو يخفف عنهما بعض العمل قويزو قويتين دي دوغنن دي سي فأبا النبي صلى الله عليه وسلم عليهما إركويد يأوانغو إبرهن كاغا أوانغو كينو ثم قال لهما أني سي ألا أخبركم أرن سبيم أرن لا بارن دي ألا أخبركم أرن سبيم أرن لا بارن دي بخير مما سألتم أني دهن كم باو كارن نواري قال بلا إني إرغبايا فقال النبي كلمات سنينو ألمني هن جبريل كان جبريل نيبيرن دين دي عليه السلام تسبحاني أرن مركو هنندك تارم من سبحان الله في دبر كل صلاة فرلت جنجر كل بند عشرا صروي وتحمدان أرم مركو سابق أرم من الحمد لله عشرا صروي وتكبران أرم من الله أكبر عشرا صروي وإذا أويتما دارا سيري إلى فراشكما كوارا داريو غارا غباك كنمو فصبها أرم مركو هنن دي سلاسا وسلاسين ورنزكين دي هنزا هنزا وحمد الله أرم مركو سابق أرم من الحمد لله ورنزكين دي هنزا هنزا وكبر أرم مركو بيرن دي أربعان وثلاثين ورنزج اندتاج قال علي يني فوالله قزيد إركوي ما تركتهن من غار ريونا باكيفو منذ ألمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاء النبني بيران ديسي إمام البخاري إنه حديثه في الله باب عمل المرأة في بيت زوجها وباب الخادم المرأة وكتاب الدعوات بالتكبير والتسبيح عند المنام أكن ده حديثه ندي حديثه نمو أتجبكن معنا سبحان الله الحمد لله ده الله أكبر وبرغات السر ويوجين قربان ده كان يندو برغي تسر ورنز چند هنز هنز قال الله أكبر وما تورنز چند تاج تو أكا حديث رأي عبد الله بن عبد الرحمن بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يركوي ديانه من قال بن كن قبل أن ينصرف ذاب ورا منبر ويسني رجله أمنك تكون كني من صلاة المغرب والصبح المال عند الصبح جنغروغا بران لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل جهه يميت وعلى كل شيء قدير عصر مرة صروي كتب لو يقان تنبراس بكل واحدا دافو كل عشر حسنات صفري ومهيت عنه متوس براغ عشر سيئات ذنوب وي ورفي له مسم براس عصر درجات درز وي وكن هرزا من الشيطان امتي براس قصريكا ومن كل مكرون هي كل كم براغ قرنا وهرزا دبتي من الشيطان الرجيم كوا شيطان كين مورن در كوي سوجو ولم يهل لذنب أسهل ذنوب سيدركه أمتو برا إلا شرك قلد شركه هن معنى ذنوب كسين كم برغ هن كتي كنغا تالي وتوس قلد شركه هن فكان من أفضل الناس عملا براغو بوري كم بسبوري كل قوي هن راهندن إلا رجل يفضله كلال بركن بسبورا يقول أفضل مما قال كنغا تيو كم بامت كن براج أحمد نفلا دتر مزمون أدمو فلا كم من تبيده الخير وننو سيارا أكا حديث را إركوي يا صلى الله عليه وسلم أغغارا وروى البخاري في اللو والترمذي أن سعد بن أبي وقاص كان يؤلم بنيه هؤلاء الكلمات سعد جنجي زي بيران دين دا كلمة واني ينكر قباكتي كما يؤلم المؤلم متكن الفقبوري بيران دا الكتابة أنتم القلمان متكاغزان كيوانا دا الكتابة أنتم ين يادن تنو سعد أغنجي زي كوان دين دا قارو ويقول أغنيس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إركوي ديا كانت يتأوز بهن أغدي دا قار ريو دبر الصلاة جنگر وچي بندا جنگر كل چي بندا قار ريو تي نقول اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر بخاري في الله ده إمام ترمذي نغينونا حديثة كاتري قال رومانا إركوي إني أعوذ بك إغديني قامي ميوا من البخل بخيل تري وأعوذ بك إغديني قامي من الجبن كواهم بركمي وأعوذ بك إغديني قامي أن أرد إميتي لا أرض الأمر قال أمر جاسنتي وأعوذ بك إغديني قامي من فتنة الدنيا كواهم دنيا فتنة وأعوذ بك إغديني قامي من عذاب القبر كوا ساري وان فتنة أكا إركوي يا صلى الله عليه وسلم أم سلمني حديث كان أحمد نفل ديبن أبي الشيبة ديبن ماجا ألبان يسهندي أما إمام النووني ضعيف أذكار وراء تو أما أمبر البانيان ديا سفوند فوكان غابان دي ودن سيناغ بولي إركوي دياتي صلى الله عليه وسلم يقول أغنى إذا صلى الصبح دان الصبح جنجر هين يسلم واتكاغ سلم أكركوي مواري هري هنزا أغنى اللهم إركوي إني أسألك إغن واري علما نافعا بيري كنغ نفا عفونا ورزقا واسعا دا أرزق كنغ يلوا وعملا متقبلا دا قوي كنغ إغاتا قوي هن كنغ تيتا ينواني هل هنزونا إركوي واري دا سبي جنغر كل جيبان دا وعدكا سلم كفن سبي جنغرو غا تو إدي غار ري وكل النبي غاتي أغبوري بيران دي ووني أنغ تسنة أما من كل إمام سلم يمو بند أما كنواري بوري سي بوري غني آمين ودن بدعنو إركوي دياتي جير وي أغو بوري جنگران دي مدينة باكي فو أماناتي دين قن رسالة شرحي را سمر الدانيا لفواكه الدوانيا دا كفاية الطالبيا رسالة شرحي دي ديني قنا ننكن رسالة كوغني واتكن لإمام بند كلام بركة فننجا جنغرن أم بركة فننجا ننغوراكاغو تنودن إكاندكن إمام مالك ننجا قرن لإمام إيسي إمانين غي غواري بوريسي جنغر كل بندودن بدأنو وليمانيتي إنا أنزلناه بنياتيني كل هو الله بنياتيني إمتي فاتحة للصلاة الفاتحة ين وين قسن دليل قرآن را والسنة را وكان قونا زالي إمام زالي إمام زاماموم زاوي بور زابور بور كل كان دمنا كان جنغر بورام ذكر تنغ بونسي بور كل مغارينغ بونسي ودنك تسنة نكان ذكر ودنك بانيك مغاريني بونسي hadisa ki gane bankan na borai lima mandi bora ngare nga hinnase aman ngare borai sana borai zamba hadisa no kan siyasa ha hadisi ya lafantano wodin ga yadin ga sunna no ya insha Allah ne ne ga gayi kalam kuncin kan ga kayir ga lasabu ka ditira fo no ga dan imma riyadu salihin wal murmadan tirfo kan ga hima insha Allah wal tirkan diga dungure kan borai ga tarka ban insha Allah de hal hun kuncin kul أنا جماعت تجكن يركن إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد الله إله إلا أنت واستغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله.